بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم قرة عين لوالديكم وقرة عين لأمة الإسلام، وأن يجعلكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. وأن يجعلنا كمن قال فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونعتذر منكم عن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي، لكن إذا وصل الصوت أغنى عن المشاهدة وعن الرؤية. وعنوان المخيم: صلاتي نجاتي. وعنوان هذه المحاضرة: أهمية الصلاة في الإسلام وفي حياة الشاب المسلم. والصلاة من أعظم ما يدل على أهميتها أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وركن الشيء هو جانبه الأقوى. فأركان الغرفة هي زواياها القوية التي لولاها لسقطت الغرفة، كذلك الصلاة بالنسبة للإسلام هي ركن من أركانه لا يقوم الإسلام بدونها. وأيضا مما يدل على أهمية الصلاة أنها عمود الإسلام. هذه الخيمة لها عمود، هل تقوم بدون هذا العمود؟ هل رأيتم خيمة في الهواء هكذا بدون عمود يمسكها؟ لا، لا تكون خيمة إلا بهذا العمود. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، الجهاد في سبيل الله. ومما يدل على أهمية الصلاة أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة. استدعي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ووصل إلى مكان لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله عز وجل إليه وفرض عليه وكلمه بهذه الصلوات، وكانت في الأصل 50 صلاة. فأشار موسى عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجع ربه حتى خففت إلى 5، فهي 5 في العدد و50 في الأجر. تصوروا معي لو أن الصلوات ما زالت على العدد الأول، على 50 صلاة، هذا يعني أننا سنصلي تقريبا في كل نصف ساعة. هل نقدر على هذا؟ لكن الله خفف علينا ورحمنا، في كل نصف ساعة نصلي. لو كانت الصلوات 50 صلاة، لماذا؟ لأن الله خلقنا لعبادته. هل خلقنا الله سبحانه وتعالى لنلهو ونلعب ونضيع أوقاتنا ونتسلى في هذه الدنيا؟ لا، خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يحتجن محتج بقضية الرزق ويقول أنا أسعى في طلب الرزق لذلك لن أصلي، ولا يحتجن محتج بأنه يدرس وعليه اختبارات وبالتالي لن يصلي، ومن باب أولى لا يحتجن محتج بأنه يشاهد المباريات فإذا سيترك الصلاة وسيؤخرها عن وقتها. ليس لأحد حجة في ترك الصلاة، لكن الله خفف علينا، خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته، لم يخلقنا سدى وهملا سبحانه وتعالى. خمس صلوات، وهذه هي العبادة الوحيدة التي فرض علينا أن نصليها خمس مرات في اليوم، 17 ركعة. أول ما نستيقظ نذهب ونصلي الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة ويشهده عباد الله الصالحون. أما اللي خم نوم، هؤلاء نايمين يستيقظون إيش؟ بعد أن ينتهي الشيطان من البول في آذانهم. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، عب أذن بول الشيطان، ما صلى صلاة الفجر في وقتها. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم بعد ذلك تأتي صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، أنت على صلة دائمة بالله عز وجل. 17 ركعة في اليوم والليلة مفروضة عليك، غير السنن الراتبة والنوافل والضحى والمستحبات. صلاة يحبها الله سبحانه وتعالى، لذلك من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني ما يأتي يكثر من السجود هكذا سجود المفرد، وإنما المقصود الحث على الصلاة، أن يكثر من النافلة بعد أداء الفرائض. فإذا هذه الصلاة فرضت مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت 5 مرات في اليوم والليلة، وينادي لها المؤذن، ينادي لكل صلاة المؤذن. الفجر عندنا أذانان، والظهر هناك أذان، والعصر أذان، والمغرب أذان، والعشاء أذان، وفي كل أذان يقول لك حي 4 مرات. حي يعني شو؟ يعني أقبل، هلم، تعال، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هو المؤذن اللي بيناديك ولا الله رب العالمين هو الذي يناديك؟ الله رب العالمين يناديك لتعمر بيته، لتصلي مع المسلمين. لذلك كان الصحابة يحرصون على الصلاة في المسجد ولا يتخلفون عنها لأي عذر. أعرف شخصا حفظ القرآن وبدأ بالقراءات، ولما صار في التوجيهي وحضر هذا الوقت عنده التوجيهي مش الاختبارات، ها، ترك المسجد، لا يصلي في المسجد، ها، والقرآن ايش بقول له؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني مو شال قلبه وعلق القلب في المسجد وروع البيت بدون قلب، لا، وإنما أحب المسجد، أحب بيت الله عز وجل. فإذا ذهب إلى المسجد ارتاح، لأنه سيصلي مع المسلمين وسيستمع إلى القرآن وسيحضر ما يسر الله عز وجل من موعظة. وإذا ذهب إلى البيت ينتظر أن يؤذن للصلاة الأخرى ليذهب مبكرا إلى المسجد. ابن مسعود ماذا يقول عن صلاة الجماعة؟ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. مش أي منافق بتخلف عن الجماعة، لا، المنافق معلوم النفاق الواضح أمره الذي ظهر نفاقه. وكان الواحد من السلف من الصحابة رضي الله عنهم إذا مرض يأتي إلى المسجد يجر جرا، يهادى بين الرجلين وأرجله تخط في الأرض حتى يقام في الصف. اليوم الواحد لأتفه الأسباب يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، لأتفه الأسباب بعض الناس يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الله عز وجل تعبد بها الأمم السابقة غير أمة الإسلام. أمة الإسلام كما سلف الركن الثاني من أركان الإسلام عندها الصلاة، وعمود الإسلام الصلاة. الأمم السابقة كذلك. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. هذا كلام إبراهيم عليه السلام. وإيش قال كمان إبراهيم عليه السلام؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. حتى أولاده يدعو بأن يجعلهم الله عز وجل من مقيمي الصلاة، ما قال من المصلين. ليش؟ لأن من يقيم الصلاة يقيمها كما أراد الله عز وجل، بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وخشوعها كما أراد الله. رب اجعلني مقيم الصلاة، ذاك في الآيات القرآنية وأقيم الصلاة. وموسى عليه السلام في أول لقاء بينه وبين الله ماذا قال له الله عز وجل؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعيسى نحن في هذه الأيام يحتفل النصارى بماذا؟ بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، وليس هناك دليل على أنه ولد في هذه الأيام، بل يظهر من خلال الآيات القرآنية أنه ولد في غير فصل الشتاء وفصل الثلوج، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهل الرطب تأتي في الثلج أم في الصيف؟ في الصيف. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بميلاده هو، ولم يحتفل بميلاد أي أحد من الأنبياء، ولا بميلاد عيسى عليه السلام. وأيضا هذا فعل مين؟ فعل أولياء الله الصالحين. هل رأيتم الإمام أحمد رحمه الله يحتفل بميلاد المسيح أو برأس السنة الميلادية؟ هل رأيتم الإمام الشافعي رحمه الله أتى بشجرة الكريسماس؟ هل أبو حنيفة رحمه الله فعل ذلك؟ هل الإمام مالك فعل ذلك؟ هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عملوا وفد وذهبوا إلى اليهود فهنؤوهم برأس السنة الميلادية أو بميلاد عيسى عليه السلام؟ ما فعلوا ذلك أبدا. فمن فعل ذلك فقد تشبه بالمشركين وخالف السلف الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. عيسى عليه السلام لما رجعت به مريم في قصته المعروفة المشهورة في سورة مريم، قال الله عز وجل فأتت به قومها تحمله، ولد صغير غلام، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيئا منكرا عظيما، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أنت من بيت خير وبيت عفة وبيت صلاح، لا يمكن أن يصدر منك هذا، كيف صدر هذا منك؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الله عز وجل أمرها بأن تسكت ولا تتكلم، في ما سبق من آيات، لذلك فلن أكلم اليوم إنسية. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، إلى الولد الصغير، إلى عيسى عليه السلام. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ جزاك الله خير. إيش قال؟ قال إني عبد الله. هذه أول كلمة نطق بها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهذه الكلمة تنسف عقيدة ملايين من النصارى المشركين. إني عبد الله، بس إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الصلاة كانت في زمن عيسى عليه السلام، فالصلاة هذه أمرنا بها وكانت في الأمم السابقة وإسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. أضف إلى ذلك أن الملائكة تصلي، يعني أهل الأرض وأهل السماء يصلون لمن يستحق أن يصلى له ولمن يستحق أن يركع ويسجد له، وهو الله سبحانه وتعالى. بل قال الله عز وجل عن الملائكة يسبحون الليل والنهار، يعني يصلون. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. فإذن عندما ترى بأن أهل الأرض وأهل السماء قد صلوا لله عز وجل، فهذا يدلك على أهمية هذه الصلاة، وتفرح بأن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا هذه الصلاة. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونقل لنا أمر الله عز وجل بهذه الصلاة الطيبة التي هي راحة للنفوس وقرة للعيون. تريد أن ترتاح، ادخل إلى الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. اليوم إيش بقول الناس؟ يا الله يا شيخ ريحنا من الصلاة، كأن الصلاة حمل وجبل على ظهور الناس يريدون أن يتخلصوا منها. ذلك كثير من الناس الآن لا يشعرون بلذة الصلاة وحلاوة الصلاة، لأنهم فقدوا معنى الخشوع في الصلاة. والذي يلتذ بالصلاة هو الذي يخشع فيها، وهذا الخشوع كبير على أهل الدنيا، ولكنه سهل يسير على أهل الله وأهل الآخرة. وإنها لكبيرة الصلاة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. شوف المنافقون يتخلفون عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر، صح؟ أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. اليوم الواحد ممن ينتسب إلى الإسلام مستعد يطارد في الملعب ساعة وساعتين وثلاث، لكن مش مستعد يروح له 10 دقائق في كل صلاة إلى المسجد ليصلي. يتثاقل، مستعد يروح على الجيم ويرفع أثقال وينزل أثقال ويجلس مع أصحابه ويتحدث بأمور الدنيا ويغتاب ربما وينم ويعصي الله سبحانه وتعالى، ومستعد يتسمر أمام المباراة يشاهدها ساعة وساعتين. أمس سبحان الله شفت مقطع سريع، واحد بقول أخذ جائز على أنه كسر الرقم القياسي في مشاهدة مباريات كأس العالم. ما أدري كم مباراة شاهد. شوف، هل هذا يذهب ويصلي في المسجد؟ لو عمر الإيمان قلبه وتعلق قلبه بالمسجد لأعرض عن هذه التفاهات. مستعد يجلس ساعة وساعتين وثلاثة يشوف برامج وألعاب يلعب إلكترونية وأفلام ومسلسلات، ويذهب رحلات ويتنزه في متنزهات. ما عنده مشكلة، الأمر سهل يسير، لكن أنا أذهب إلى المسجد اللي بجوار بيته 10 دقائق، اللي بجوار بيته لا لا لا مستحيل، صعب عليه، صعب عليه أن يروح على بيت الله عز وجل. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ديروا بالكم المشايخ، صلاة العشاء وصلاة الفجر لا تتركوها في وقتها، صلوها في بيوت الله مع آبائكم مع إخوانكم لوحدكم، لا تتركوا صلاة الفجر وصلاة العشاء. ومن باب أولى من حافظ على العشاء وعلى الفجر يحافظ على الصلوات الأخرى، وحافظوا على الصلاة التي أمر الله عز وجل بها، الصلاة الخاشعة، لأن الخشوع هذا يجلب للنفس وللقلب الراحة والطمأنينة والأنس والسعادة. إذا فقد الخشوع فقد الأنس في الصلاة والسعادة واللذة والحلاوة، ما في حلاوة. واحد بيصلي سمع الله أكبر، بدل ما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لا بيقول سمع الله أكبر من السرعة، مستعجل بده يروح يشوف له شيء من أمور الدنيا يشاهدها أو يلعب فيه. لابد من الخشوع. لما ذكر الله عز وجل فلاح المؤمنين إيش قال؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا خشع الإنسان في الصلاة حصل أعظم الأجر فيها وأعظم الثواب، وإذا ذهب خشوعه ماذا سيحصل؟ سينقص أجره بقدر نقص الخشوع في الصلاة. وتجد الواحد ما شاء الله، اللهم بارك، لما يكون في مباراة يشاهد خاشع خشوع فوق 100%، مراقب يراقب الكرة مراقبة دقيقة جدا، عينه لا تزوغ ولا تزيغ عن الكرة، وإذا شاهد مسلسلا أو لعب لعبة مركز أعظم تركيز، وإذا صلى بفكر بالدنيا، بفكر متى يخلص مشان يروح يلعب. بل بعضهم يخطط في الصلاة كيف سيعصي الله سبحانه وتعالى. صلي لله عز وجل الصلاة التي يحبها الله، ايتي بأركان الصلاة الـ14 وبشروط الصلاة 9 وبواجبات الصلاة 8 وبسنن الصلاة الأخرى، واخشع في صلاتك. يعني شوف هذه الآيات من أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا أول صفة لهم. طبعا هم مؤمنون، أول صفة لهم بعد ذلك إيش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وآخر صفة، يلا خلنا نقرأ مع بعض، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أول صفة لهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخر صفة لهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. قضية مش قضية سهلة يا مشايخ، ليست صلاة واحدة والسلام عليكم، انصوم مرة واحدة في السنة، انحج مرة واحدة في العمر، انزكي إذا عندنا مال وبلغ النصاب وحال على الحول مرة واحدة في السنة، أو إذا كان من المزروعات إذا حصدناه، أو إذا كان ركازا إذا أخذناه. لا، هذه الصلاة كل يوم 5 مرات لا يحافظ عليها إلا الأبطال الأشاوس الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على شيء من العمل تركه كفر إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا إجماع أن تارك الصلاة كافر. وهل يرضى المرء أن يكون كافرا بتركه للصلاة؟ ألم يقل الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ إذن إذا ما في صلاة مش إخوان لنا في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وعمر يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إيش الحظ؟ واحد ما شاء الله طول بعرض ولا يصلي، لا يخاف على نفسه هذا من عذاب القبر ومن عذاب النار، لا يخاف من الخلود في النار بسبب تركه للصلاة. الصلاة ركن، لا يسقط هذا الركن على الإنسان أبدا، هذه العبادة الوحيدة اللي ما تسقط عنك طالما إنه عقلك معك. يعني الزكاة تسقط عنك، ما عندك نصاب تسقط عنك الصلاة الزكاة، ما حال الحول تسقط عنك الزكاة، الصيام ما استطعت أن تصوم مرضت تقضي بعدين، ما استطعت أن تقضي تطعم، ها الحج ما عندك مال، ما في أمن في الطريق، ما عندك زاد، ما سقط عنك الحج. الصلاة لا تسقط عنك بحال من الأحوال طالما أن عقلك معك. نعم، ما استطعت أن تصلي قائما صلي جالسا، ما استطعت أن تصلي جالسا صلي على جنب، ما استطعت أن تتوضأ بالماء تيمم، ما عندك ماء ولا عندك تراب تتيمم به صلي على حالك. الصلاة لا تسقط عن الإنسان طالما أن عقله معه، لابد أن يصلي ويجب عليه أن يصلي. وانظر إلى قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل يعني عذاب أو وات في جهنم. طب من هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ يعني بأخر الصلاة عن وقتها، بصلي بس بأخر الصلاة عن وقتها، هذا ويل له. فكيف بمن يترك الصلاة ولا يصلي أبدا؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول ابن مسعود: لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن مواقيتها. بعض الناس ما عنده مشكلة يأخر الصلاة لأنه مشغول الآن بلعبة شده، الصلاة آخر شيء بيفكر فيه. والله عز وجل يقول أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. هناك مجال لأن يتوب الإنسان ويرجع إلى الله عز وجل فيغفر الله عز وجل له ويتوب عليه سبحانه وتعالى. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الله عز وجل فرضها بدون واسطة، هي ذكرناها، وفرضها في أعلى مكان وصل إليه البشر. تصور يعني أنت لما تفكر بهذه المعاني سيزداد اهتمامك بالصلاة، لن تفرط بهذه الصلاة التي هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله سبحانه. أول شيء تحاسب عنه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت وضاعت فسد العمل الآخر. سبحان الله الذي يرتب نفسه على الصلاة تصلح أموره جميعا، واللي بضيع الصلاة خلاص ترى مضيع كل شيء. نسأل الله العفو والعافية. أول شيء تحاسب عنه يوم القيامة الصلاة، لذلك في القبر من أسباب عذاب القبر إيش؟ ترك التنزه من البول، عدم التنزه من البول. ليش؟ لأنه هذا يؤدي إلى عدم صحة الصلاة. واحد ما بيطهر حاله من النجاسة، بيدخل الحمام كرمكم الله وما بتنظف وبيصلي عليه نجاسة، هل ستقبل صلاته؟ من شروط صحة الصلاة الطهارة، طهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن والطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فلذلك يعذب هذا الذي لا يستبرئ من بوله في قبره إذا لم يستبرئ من هذا البول. فأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من حقوق الله الصلاة. تصور أنت أول يعني أول شيء ستحاسب عليه انفرط فيه ولا تحافظ عليه، كيف سيكون مصيرك؟ لكن إذا كنت محافظا عليه ستفرح، سيكون ما بعده إن شاء الله عز وجل أسهل عليك. وأيضا مما يدل على أهمية الصلاة أن الولي مأمور بأن يربي أهله وأولاده على الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولقمان إيش قال؟ يا يا بني، أيوة قل يا بني أقم الصلاة. اتفضل. لا لا ما في وقت الزكاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. هذا ولد صغير ما عنده فلوس عشان يؤدي الزكاة، عنده فلوس؟ ما عنده فلوس. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لا تضيع صلاتك حتى لو كان عمرك عشر سنين، إذا ما صليت وأبوك كلمك أمك كلمتك صلي يا ابني صلي صلي وإنت رفضت وكسلت، ها بيجي دور الضرب الذي فيه تأديب وفيه تمرين على هذه الصلاة. الصلاة الذي يتكاسل عنها من؟ الصلاة. مين اللي بتكاسل عن الصلاة؟ المنافقون. هذا إذا صلوا، إذا صلوا متى يصلون؟ يصلون أمام الناس يراؤون الناس، إذا اختفوا عن أعين الناس ما بيصلوا. وبعض الأولاد والشباب الصغار ماذا يصنع للأسف الشديد؟ بيصلي قدام أبوه قدام أمه، لكن إذا أبوه أمه ما سألوا بيصليش، صح يا محمد؟ والواجب إنه يصلي في كل وقت، مش لازم أبوك دائما يقول لك يا ابن صلي. خلاص أنت عرفت الآن إنه عمرك سبع سنوات عشر سنوات بالغ، أنه عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، فصلي. المنافقون لا يصلون في الأصل إلا أمام الناس يراؤون الناس، وإذا صلوا كيف صلوا؟ يراؤون الناس ويصلون كسالة. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس، بس عشان الناس تشوفهم يراؤون الناس، لا يصلون لله. وإحنا الواجب علينا أن نصلي لمن؟ لله، أن تتوجه قلوبنا لله، أن نخلص لله عز وجل في صلاتنا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، في الظاهر مع المسلمين لكن في الباطن مع الكفار. نسأل الله العفو والعافية. هل في أحد بحب يكون من المنافقين؟ هل هناك أحد يحب أن يتصف بصفة من صفات المنافقين؟ لا والله لا نحب ذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من صفاتهم. ومما يدل على أهمية الصلاة أنها آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، لأن لما واحد بده يموت بيجمع خير الوصايا للناس من بعده. الوصية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام من بعده في آخر حياته الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني النساء، الصلاة الصلاة، ما يكاد يفيض بها ما يكاد تفيض بها نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يستطيع يتكلم بها، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم يأتي من ينتسب إلى أمة الإسلام ويفرط في هذه الصلاة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، بل إنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في يوم وفاته يوم الاثنين، توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، من الذي كان يصلي بالمسلمين في المسجد النبوي نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق. كشف النبي عليه الصلاة والسلام الستارة ورأى الصحابة يصلون خلف أبي بكر فتبسم، وكان وجهه كورقة المصحف بهاء ونورا وإشراقا، وتبسم لأنه رأى المسلمين يصلون في المسجد خلف إمام واحد وهم يستمعون إلى القرآن وهم مجتمعون في بيت الله سبحانه وتعالى، فرح بكون المسلمين على هذه الهيئة وهذه الصورة من الاجتماع على الصلاة والقيام بالصلاة. ومما يدل على أهمية الصلاة أنها لا تسقط عن الناس والنائم. يعني إيش اسمك؟ أحمد. نسي يصلي الظهر، اتذكر الآن، قل يلا أنا ما نسيت، الله يعفو عني يغفر لي. لا، عليه أن يصلي، تمام؟ واحد نام، إيش اسمك؟ محمد. نام عن صلاة العصر مثلا واستيقظ بعد ما صلوا في المسجد، فلما استيقظ قال خلاص راحت فيه النوم بديش أصلي. ما لا لا يجوز، هذه يجب عليك أن تصليها إذا نمت عنها أو إذا نسيتها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. واضح يا شباب؟ وأيضا مما يدل على أهمية الصلاة أنها مفروضة حتى في وقت الخوف. يعني تصور الآن أن الكفار صارت بيننا وبينهم حرب، إحنا الآن منحاربهم، هنا جيش الإسلام وهنا جيش الكفار، ما يأتي أحد يقول والله الآن إحنا في حرب ومشغولين وأذهاننا مشغولة مناش نصلي، لا، هناك صلاة خوف. والصلاة، هل الصلاة الصلاة المعروفة اللي منصليها ذكرت تفصيلا في القرآن؟ لا، ما ذكرت تفصيلا في القرآن. صلاة الخوف فصلت في القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فصلى الله سبحانه وتعالى وتصلى صلاة الخوف جماعة إذا استطعنا. ما استطعنا أن نصلي جماعة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، راجلين وراكبين، صلاة لا تسقط حتى في أثناء الخوف. فكيف بالأمن وفي البلد وفي رزق وأمن واطمئنان ورخاء؟ الأمر أوجب، صح؟ فعجبا ممن يترك الصلاة في الأمن ويترك المسجد في الأمن ومطلوب منه أن يصلي في الخوف جماعة مع المسلمين، فإن لم يتمكن من ذلك صلى على حاله. ومن أهميتها الصلاة العقاب الشديد المترتب على تارك الصلاة، فمن حافظ على الصلاة كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر من أصحابه وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. فرعون إيش اللي شغله عن التوحيد والعبادة؟ الملك. وهامان الوزارة، وأبي بن خلف تجارة، وهناك أناس يشغلوا عن الصلاة ملكه، وهناك أناس يشغلوا عن الصلاة وزارته مسؤوليته، هناك أناس تشغله عن الصلاة تجارته، لا، هناك من يشغله عن الصلاة لعبه ولهوه والعياذ بالله. لا تجعل شيئا يشغلك عن الله وعن الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. اليوم الواحد إذا حزبه أمر بترك الصلاة، نسأل الله العفو والعافية، وبرفع التلفون على صاحبه وعلى خويه، وبصير يبحث في الإنترنت إيش دواء القلق والهم والغم، ها؟ وفلان المختص في التنمية البشرية، يا أخي أمامك والله عندك علاج لكل هذه الاضطرابات وهذا القلق وهذا الخوف، إنها الصلاة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. ومما يدل على أيضا أهمية الصلاة الثواب العظيم المترتب على المحافظة عليها. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، تكفر عنك سيئاتك. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني أخبروني لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، إيش اسمك؟ حمزة. وإنت؟ جعفر. يا حمزة ويا جعفر، أمام بيتكم نهر كل يوم تغتسلوا فيه خمس مرات، أيبقى من الوسخ اللي عليكم شيء؟ لا، يذهب، صح؟ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء، يعني من الوسخ اللي عليه شيء؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات يكفر الله بهن الخطايا. الواحد عنده ذنوب ومعاصي وكل بني آدم خطاء، هذه الصلوات سبحان الله تزيل وتذهب هذه الخطايا. ذلك يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الحسنات الصلوات، فالصلاة فيها تكفير سيئات، فيها زيادة حسنات، فيها رفع الدرجات، فيها انقياد واستقامة على طريق الله عز وجل، فيها عمل بما يحب الله سبحانه وتعالى. احنا نصلي ليش؟ نصلي لله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة والمستحق للصلاة. نحب الله. تحب الله؟ تخاف الله؟ ترجو رحمة الله؟ إذن صلي. وأنت تصلي أحب الله عز وجل، صلي لأنك تحب الله، صلي لأنك تخاف أن تعذب إذا لم تصلي، صلي لأنك ترجو الثواب المترتب على هذه الصلاة. هذه الصلاة ركن الإسلام الذي لا يصح الإسلام بدونه، هذه الصلاة عمود الإسلام الذي لو ذهب لذهب الإسلام. فحافظوا على الصلاة ولا تتركوا الصلاة، واجعلوها في أعلى سلم أولوياتكم، وصاحبوا أهل الصلاة، وكذلك استعينوا بالله سبحانه وتعالى على هذه الصلاة. لذلك إذا أذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، إيش بنقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة الخاشعين في الصلاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله خيرا شيخنا على ما قدم.